ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان. في لقاء هذا اليوم سنأخذ طرائق طارفة جديدة في قراءة التاريخ، ألا وهي طريقة ذكر الأول، وعنوان حلقة هذا اليوم الأوائل. وسنقدم عرضا يسيرا لبعض أحداث التاريخ الإسلامي، ثم نعلق على بعض تلك الأحداث، مستنبطين المنهج في قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي بكى، هذا إخبار من الله، أو أن أول بيت وضع في الأرض هو البيت الحرام. وإنما ذكرت الآية حتى نسترشد بها عموما، وإلا سنتحدث عن أمور كثيرة متنوعة في برنامجنا ذوات أفنان. أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرمي بالسهم مما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمته، حتى قال ربنا جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فسرت القوة بالرمي، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وسعد بن أبي وقاص هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وكنيته أبو إسحاق رضي الله عنه وأرضاه. وقد عمر طويلا ودفن في بقيع الغرقد، مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأوائل في التاريخ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى ابنته فاطمة قائلا أنها أول أهله لحوقا به. وقد ماتت فاطمة رضي الله عنها وأرضها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، لكنها قبل أن تموت عندما شعرت بدنو الأجل وقرب الوفاء كانت رضي الله عنها وأرضها على درجة كبيرة من الحياء، فقالت لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: قالت: إنني أستقبح ما يصنعه الناس من أنني أخشى إذا كفنت أن يظهر جسدي، أي تقاسيم الجسد، لأن الكفن يطوى على الجسد. فقالت لها أسماء رضي الله عنها، وكانت قد هاجرت من قبل إلى الحبشة، قالت: يا ابنة رسول الله، ألا أدلك على شيء حسن؟ قالت: وما هو؟ قالت: إنني رأيت في أرض الحبشة. ثم أخذت أسماء جرائد نخل رطبة لينة فثنتها على هيئة قوس، ثم بعد أن ثنتها طرحت عليها ثوبا، فقالت لها: اصنعي كذلك. فاستحسنت فاطمة ذلك، فجعل ذلك على نعشها. قال ابن عبد البر الفقيه المالكي المعروف: قال: هذا أول نعش صنع به ذلك، أو صنع به كذلك في الإسلام. فهذا يدلك على حياء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرو في ذلك، فهي ربيبة بيت النبوة. وقد قيل: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتلعوا فضيا ناقصات. وأفضل ما تغرسه الأم في صدر ابنتها أن تغرس فيها خلق الحياء. وقد قال أبو تمام: إذا جاريت في خلق دنيا فأنت ومن تجاره سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، إلى أن ذكر الحياء وأثره في الناس. فهذا ما كان من أمر فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. رب تبارك وتعالى أخبر أن الأرض ستنشق عن أهلها، فقال: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يخرجون من قبورهم. ومعلوم قطعا كما دل عليه ظاهر القرآن أن الموتى يخرجون من قبورهم يمسحون الموت عن أعينهم كما يمسح أحدنا اليوم النوم عن عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من ينشق عنه القبر، لكنه استدرك. وهذا يدل على أن العلم باب لا ساحل له، أو بحر لا ساحل له. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بموسى قائم، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري. من الذي يقول لا أدري؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يفقه أمته أن الشيء الذي لا نعلمه لا حرج أن نقول لا أدري فيه، فقد قالتها الملائكة عند ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا نبي الأمة يقول: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أفاق قبلي أم جوزي صعقة الطور. وموضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرجنا على غير حياة الأنبياء أتينا إلى الخلفاء. الخلافة منة من الله جل وعلا بفضل، والله يقول: والله يؤتي ملكه يؤتي ملكه من يشاء وكم أراد قوم أن يحجبوه عن أقوام فساقهم الله فساق الله الملك والخلافة إليهم. عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني لدولة بني أمية بعد معاوية آلت إليه الخلافة بعد مقتل أبيه مروان بن الحكم، وإنما أدرجناه هنا لأنه أول من تسمى باسم عبد الملك في الإسلام، فلم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين اسمه عبد الملك، فأول من سمي عبد الملك هو عبد الملك بن مروان بن الحكم. ومروان بن الحكم ولي الخلافة شهورا معدودة، ثم إنه تزوج امرأة لها ابن كبير، فلما حصل بينه وبين هذا الابن شجار عند وجوه بني أمية، فكأن مروان اشتاط غضبا فعير ذلك الفتى بأمه وذكر شيئا في أمه لا يعرف إلا الرجل من زوجته، فغضب الفتى وذهب إلى أمه وقال كنت نهيتك أن تتزوجيه، فقالت له ماذا قال لك؟ فأخبرها، فقالت المرأة تلك وهي متمكنة من نفسها قالت لن تسمع منه هذه الكلمة مرة أخرى. فلما رجع مروان تآمرت هي وجواريها فوضعن فوشا وأغطية عليه حتى مات. فاضطرب حال بني مروان وكان ابن الزبير أي حال الخلافة، وكان ابن الزبير قد دعا لنفسه بمكة، فيقولون ولا أظن ذلك يصدق أن عبد الملك طبق المصحف وقال هذا فراق بيني وبينك، وقد قيل إن عبد الملك وهذا ثابت كان على نسك وعلى عبادة في المدينة، وكان ذات يوم يجلس في مع أقرانه في المدينة ويتحدثون، ثم تمنى الملك فآل الملك إليه فوصل إليه الملك، فهو أول من سمي بعبد الملك. هذا الرجل كان أبخر أي أن رائحة فمه كريهة، ومع ذلك كان فيه من قوة الشكيمة وعزم الرجال ما تنصدع له الجبال، وقد قيل إنه تولى الملك ودولة بني مروان تكاد يأثل ضوها ونورها، لكنه بعزيمته وشدته جمع الأمر إليه. دخل عليه جرير الشاعر المعروف فأخذ ينشده أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح، فلم يكمل جرير البيت إلا وعبد الملك يقول له بل فؤادك أنت يا ابن كذا وكذا، سبه سبة لاذعة فسكت جرير. وهذا من الحكمة، لأنه لا يستطيع أن يواجه أمير المؤمنين. وأكمل أتصحو أن فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماح، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح. هذه كلها مقدمة غزلية فرضها على جرير السمن والنسق العربي في الشعر آنذاك. ثم آل إلى الكلام عن عبد الملك، وانظر كيف تلقى عبد الملك الخطاب. قال جرير يمدح عبد الملك ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي، فأخذ عبد الملك يقول بمثل هذا فليأتي المادحون. والمقصود بيان شيء من سيرة عبد الملك بن مروان. كذلك من الأوائل أن أول من رمى كعبة بن الجريح وهذا لا ثاني له هو الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على الحجاز، أي بعثه يقود الجيوش حتى يرد شوكة عبد الله بن الزبير، فرمى الكعبة بالمنجنيق. ونحن نقول أول من رمى باعتبار أن هذا لم يحصل، والأصل أنه لا يقال أول إلا إذا كان هناك ثاني، لكن يجب أن يعلم أن الحجاج لم يرد هدم الكعبة ولم يرد أن يهدم البيت بالمنجنيق، لكنه أراد أن يكسر شوكة ابن الزبير، وقد حصل هذا والأمور تجري بقدر الله. عبد الله بن الزبير له في الأوائل، لذلك سقنا الحديث مرتبا، عبد الله بن الزبير أول مولود يولد للمسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة، وكانت اليهود قد أشاعت وذاعت أنهم سحروا المهاجرين وأن لا سبيل للمهاجرين أن يرزقوا بأولاد، فلما رزقت أسماء بنت أبي بكر من زوجها الزبير بن العوام رضوان الله عليهم أجمعين بعبد الله فرح المسلمون فرحا كبيرا، فكان عبد الله ابن الزبير أول مولود يولد للمسلمين المهاجرين في المدينة، كما كان عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب أول مولود يولد للمهاجرين في أرض الحبشة من أبيه جعفر وأمه أسماء. فعبد الله ابن الزبير هذا الذي تلبس بالأوائل من حيث الولادة هو الذي قتله الحجاج بن يوسف. كان أهل الشام وهم قادمون يعيرون عبد الله بن الزبير بأنه ابن ذات النطاقين، وتأمل كيف أن أسماء رضي الله عنها كانت تخفي عملها الصالح